تيدي كيرا لدار يسمون يا حبوب نجلانين ورداس قاسو لاسين كلو نكران كيان ضماني غني درين غوبو يقلين تيدي كيرا تاتني وفانا تندي سباين وريد هو اللي جلان وفاتوك ماتني الحمد وزنز انتي الرا يعني انتي قديمين يعني دار لا ورتنز اجيت ندغفوز